إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. والله هذا واسع علي من وراء كذا يعور. طيب بسم الله نبدأ أيها الإخوة في هذا اليوم في أصول السنة للإمام عبد الله بن الزبير ابن عيسى أبو بكر أو أبي بكر المشهور بالحميدي، أحد شيوخ البخاري رحمه الله، وهو ممن له بروز في تقرير منهج أهل السنة والجماعة. ولأن المتبقي قبل أن نتوقف أيام الاختبارات يعني لمدة أسبوعين أو ثلاثة، يوم الجمعة القادم سنتوقف إن شاء الله، نحاول إكمال هذا الكتاب لأنه ليس بالطويل وإن كان عظيما في معناه، ونبدأ على بركة الله بأصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام الحميدي رحمه الله تعالى في أصول السنة له: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. الحميدي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب اقتصر على بعض أصول السنة المهمة التي كثر فيها النزاع، وقد بدأها بأصل عظيم من أصول السنة، وهذا الأصل هو الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى. وكما تعلمون رحمني الله وإياكم أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة. تلك الأركان التي جاءت في الكتاب والسنة، والتي منها قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد جاء في حديث عبد الله، في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتفق عليه، ذكر هذه الأركان عندما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل. قال عمر: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءنا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه، ليس عليه آثار السفر، لا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام. وفي رواية أخرى قدم السؤال عن الإيمان. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال: صدقت. فعجبنا منه يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول بأعلم من عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فلبثنا، فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتدرون من الرجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فعلا هذا هو الدين كله، الإسلام والإيمان والإحسان، هذا هو الدين. وقد جاء بعض التابعين إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أظنه عبد الله بن مطيع، وقال له: لقد ظهر قبلنا قوم يقولون إنه لا قدر وأن الأمر إيش؟ أنف، يعني جديد. وذلك عندما ظهر كبار القدرية كما سنبينه بعد قليل. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إذا لقيتهم فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم وأنهم بريئون منه، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. ثم قرأ الحديث المتقدم. فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة الرئيسة. لو آمن بالأركان الخمسة ولم يؤمن بالقدر فلا إيمان له ولا إسلام عنده، بل يعتبر كافرا. وذلك أن تؤمن بأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأن كل شيء عنده بمقدار، وأن الله علم الأشياء قبل كونها ثم كتبها وقدرها ثم شاءها ثم خلقها. على ما سنبينه من مراتب القدر. والقدر مزلة قدم لدى كثير ممن لم يقفوا عند هدي الكتاب والسنة. والواجب على العبد أن يؤمن به خيره وشره، وأن يعلم أن كل شيء يجري بمقدار، وأن كل ميسر لما خلق له. يؤمن بالقضاء والقدر، يؤمن بما يترتب على ذلك من ثواب وعقاب، يؤمن بأن الله استأثر بعلمه وطوى علمه عن البشر، يؤمن بأنه سر الله في خلقه، وأن من رام علمه فقد رام أمرا لا قبل له به. وقد رام سرا كتيما كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، يعني حاول أن يروم أمرا لا قبل له به ولا يمكن له الوصول إلى أعماقه وأسراره، لكن عليك أن تؤمن به يا عبد الله، تؤمن بأن كل شيء مقدر، بما في ذلك إيمان المؤمن وإيمان وكفر الكافر ومعصية العاصي، كل ذلك يجري بقضاء الله وقدره، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فيجب الإيمان بذلك على التفصيل. والقدر والإيمان بالقدر لا بد أن يتضمن أربعة مراتب، لا بد أن يتضمن أربع مراتب، وإليكموها مع أدلتها. المرتبة الأولى العلم، وهو أن توقن وتؤمن إيمانا جازما بأن الله عالم بكل شيء أزلا وأبدا، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وأنه يعلم الكليات والجزئيات وجلائل الأمور ودقائقها وسرها وعلانيتها ودقها وجلها وأولها وآخرها وماضيها وحاضرها ومستقبلها، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأنه يعلم السر وأخفى. قال الله عز وجل: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، وقال جل وعلا: ولا يحيطون به علما، ولا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى: يعلم ما، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة ولا إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، والله بكل شيء عليم. ويقول تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من حبة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلم الله غير محدود بلا ابتداء وبلا انتهاء، يعلم كل شيء أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. إن الله عليم حكيم، إن الله سميع عليم، إن الله عليم حكيم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على كمال علمه سبحانه وتعالى. الثاني أو المرتبة الثانية الكتابة والتقدير، بأن تعتقد يا عبد الله أن الله قدر الأشياء قبل كونها وكتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض. قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا. وقال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. إلى غير ذلك من الآيات. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، في رواية بنصب أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فما من نفس إلا وكتب الله أجلها ورزقها وعملها، وشقية أم سعيدة، كل ذلك قد كتب وفرغ منه. ولذلك لما سأل سراقة بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع، قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا قد خلقنا اليوم، أفي ما يستقبل من الزمان أم فيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: عمله فكل لما فكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومما ينبه له هنا أنه لو احتج محتج بالقدر فإنه يقال له: أنت هل تعلم القدر حتى تتكل عليه؟ فإن أجاب بأنه يعلمه فقد كفر، وإن أجاب بأنه لا يعلمه لزمته الحجة ولزمه العمل فيما أمره الله به أو اجتناب ما نهاه الله عنه، لأن القدر سر الله في خلقه لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والمرتبة الثالثة هي المشيئة، وهي أن تؤمن يا عبد الله بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله العامة النافذة القدرية الكونية. فإن الإرادة على قسمين: الإرادة الكونية القدرية العامة وهي المشيئة، فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بأن تؤمن أن الله خالق العباد وأفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، وأن كل شيء بمشيئة الله، إن هو إلا ذكر العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يقول تبارك وتعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ويقول تبارك وتعالى: فعال لما يريد. يقول تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والثانية المشيئة الدينية الأمرية الشرعية، وهي المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه، المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه من وجوب فعل المأمورات وترك المحظورات. وهذه الإرادة الخاصة الدينية الشرعية متعلقة بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وتجتمع الإرادتان في حق المؤمن، فإن الله قد أراد عمله كونا وقدرا، وقد ماذا أراد هدايته دينا وشرعا. وتنفرد الإرادة الكونية القدرية العامة في حق الكافر والعاصي، في حق الكافر والعاصي. قال الله عز وجل في ما يتعلق بالإرادة الدينية الشرعية: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إلى غير ذلك من أدلة الإرادة الدينية الشرعية الأمرية. والمرتبة الرابعة الخلق، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد خلق كل شيء وفق ما قدر سبحانه وتعالى في الأزل. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال جل وعلا: الله خالق كل شيء، فهو الخالق سبحانه وتعالى. فعلينا أن نؤمن بهذه المراتب إيمانا جازما، ومن فهم هذه المراتب سهل عليه الإيمان بالقدر، إلا إذا كان من الذين يطلقون لأنفسهم عنان التفكير فيما لا يعنيهم حتى يكفروا بالقدر أو بغيره. والناس تجاه القدر انقسموا إلى قسمين: القسم الأول القدرية. قبل هذا نفاة العلم كفار بإجماع المسلمين، نفاة العلم الذين ينفون علم الله بالأشياء قبل كونها، هؤلاء هم كفار ليسوا بمؤمنين، ليسوا بمسلمين البتة، الذين ينكرون أن الله يعلم الأشياء قبل كونها وقبل وقوعها لا شك في أنهم كفار مارقون من الدين. من أمثال مؤسسي هذا المذهب غيلان الدمشقي ومعد بدر الجهني الذين أخذوا هذا عن سوسن النصراني وغيره من اليهود والمجوس. وأما نفاة خلق أفعال العباد فهم القدرية المجوسية الجهمية المعتزلة الاعتزالية، والذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد فأنكروا المرتبة الثانية من مراتب القدر، وزعموا أن العبد هو الخالق لفعله، وهؤلاء ملاحدة، وهم من أخطر الناس وأخبثهم، وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنازتهم أو جنائزهم. ووجه مشابهتهم للمجوس أن المجوس أثبتوا خالقين: النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، ولذلك سموا بماذا؟ بالثانوية، بالثانوية، الذين يعبدون إلهين اثنين. فهم شابهوا هؤلاء الثانوية لأنهم يدعون أن الله خالق العبد، والعبد خالق ماذا؟ فعله. فأثبتوا خالقين، جعلوا الله خالق العبد، والعبد هو الذي يخلق أفعاله. والله تبارك وتعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون. فاحذروا من مسلكهم الخطير. وناقضتهم الجبرية الجهمية القائلة إن الله عز وجل هو الفاعل الحقيقي لأفعال العباد، وليس للعبد أي اختيار في الفعل ولا إرادة، بل الله هو الفاعل الحقيقي. ومقتضى كلامهم الفاسد أن يكون الكفر فعل الله، فعل الله، والإيمان فعل الله، وجميع أفعال الشر هي لله سبحانه وتعالى، مما يجب الحذر منه. فهؤلاء أيضا وصل بهم الحال إلى استحلال المحرمات بدعوى أن العبد معذور فيما يفعل، وأنه كالغصن في مهب الريح لا حراك به، وأنه مسخر تسخيرا للفعل دون أن يكون له أي اختيار في اختيار الفعل أو تركه. وهؤلاء لا يقلون خطورة عن القدرية النفاة، فعلينا أن نحذر من الطرفين، وأن نؤمن بما أن ما شاء الله كان، لأن الله علم الأشياء وكتبها وشاءها وخلقها سبحانه وتعالى وفق ما قدر جل وعلا. و كثرة الخوض في هذا الباب لا يحرم على المسلم أن يخوض في مسائل القدر، بل عليه أن يكف وأن يقف عند حد معين، عند حد النصوص، فيؤمن بها ويقف عند هذا الحد حتى لا يقع في الخطر يعني ارتكاب المحظور، وهو التشكك في القدر سواء في باب الجبر أو في باب إنكار القدر. وقد كان السلف يقفون عند هذا الحد لا يتوسعون في ذلك، يؤمنون بالنصوص ويعملونها دون أن يخوضوا في تفاصيل هم في غنى عنها. وإذا حصلت الإنسان وسوسة في هذا الباب فعليه أن يقول آمنت بالله ثم يقلع، لأنه لا يؤاخذ بحديث النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمتي، إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. والإنسان قد يوسوس له الشيطان أحيانا في قضايا، فإن قال آمنت بالله ثم أقلع سلم، وإن دون هذه الوساوس التي خطرت بباله وتكلم بها أو كتبها فإنه والعياذ بالله سيقع فيما لا تحمد عقباه. وهذا هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الصحابة: يا رسول الله، إنا لنجد أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، قال: ذلك محض الإيمان، أي صريح الإيمان، كونك تستعظم أن تتكلم بمثل هذا وترتعد فرائصك عندما يحاول لسانك أن ينطق به، بل وقفت عند هذا الحد الذي حد الله لك، فإنك بذلك تسلم من كل هذه الخزعبلات ومن هذه الوساوس التي قد يقع فيها بعض البشر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول وعمل. هذا الموضوع طويل، نؤجله إلى درس الغد بعد المغرب إن شاء الله، لأنه كما قلت بقيت عندنا يوم الأحد ويوم الأربعاء ويوم الخميس وصباح الجمعة إن شاء الله نختم هذا الباب بحول الله وقوته، هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول بأنه كان ينتظر قبل أذان الفجر فنام وهو جالس، قال: ولم أسمع الأذان، فقمت على إقامة الصلاة وصليت بلا وضوء. يسأل عن حكم صلاة صحة الصلاة. نعم، حقيقة هذا شكله استغرق في النوم ولم يكن مجرد غطيط أو نعاس يسير، فأقترح عليه أن يعيد الصلاة، وإلا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الصحابة أنهم كان يحصل يصيبهم النعاس وقد يسمع لهم غطيط فيقومون ولا يعيدون الوضوء. لكن من وصل به الحال إلى هذه الدرجة لا يسمع الأذان على قوته ولم يوقظه إلا الإقامة، فأقترح على هذا أن يعيد الصلاة. أقول: النعاس الذي وأنت جالس هذا لا يؤثر، وكان الصحابة يسمع لهم غطيط فلا يعيدون الصلاة. لكن هذه الصورة التي ذكر الأخ أظن أنها تختلف عن مثل هذا، كونه لا يشعر بما حوله وكونه لم يسمع حتى الأذان على قوة الأذان ولم يستيقظ إلا على صوت الإقامة وهو في داخل المسجد، فهذا الحقيقة الأولى أن يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد صلاته. نعم. يسأل عن هل المسافة بين جدة ومكة مسافة قصر، وإذا كانت مسافة سفر يقصر فيه، هل المرأة أن تعتمر من جدة لوحدها بدون محرم؟ حقيقة مسافة القصر أمرها مشكل، وفيها أقوال متعددة لأهل العلم بناء على بعض الآثار الواردة عن بعض الصحابة، ولم يرد تحديد في حديث مرفوع عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمسافة القصر، وإنما حصلت أفعال يعني دلت على القصر دون الإشارة إلى تحديد المسافة، إلا أن المجمع عليه أن ما زاد على 4 برد وهو ما يعادل 80 كيلا أو 84 كيلا، وهناك من يرى أنها 72 كيلا، كأن هذا لا إشكال فيه وأنه تقصر فيه الصلاة. واختلف فيما دون ذلك، والذي عليه جمهور الفقهاء هو الاقتصار على هذا، وهو أنهما كان دون 4 برد فإنه لا تقصر فيه الصلاة. والذي عليه المحققون من أهل الحديث ومنهم شيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهم وعامة أهل الحديث أن القصر منوط بما يطلق عليه اسم السفر، فما يطلق عليه اسم السفر هو الذي يبيح القصر. وأنا أميل إلى هذا الرأي بأن ما يسمى سفر عرفا هو الذي تقصر فيه الصلاة، والذي يظهر أن ما بين مكة وجدة مسافة قصر، فيتزيد على 75 كيلا، وأكثر المحققين يرون أن مسافة القصر 72، ممن يرون اشتراط الحد المعين من المسافة. ما يطلق عليه اسم السفر تقصر فيه الصلاة، وما زاد على ما اختلف فيه الناس أو ما رآه الجمهور كأنه يعني بالإجماع. أما إذا نظرنا إلى رفع الحرج فالحرج موجود، هذا الذي حدا ببعض الأئمة أن يقول أن العلة مجرد ماذا؟ مجرد السفر الذي هو مظنة المشقة. وأما لو نظرنا إلى مجرد المشقة فقد يقول قائل أن الذي يسافر بالطائرة من مكة إلى المدينة مثلا أو من جدة إلى المدينة أنه ليس لديه مشقة، لكن في الحقيقة لو تأملنا الأمر فإن السفر مظنة للمشقة ولو كنت في أسرع وسيلة يعلمها الله عز وجل. فإذا أنا أميل لعدم تحديد المسافة، وإنما مرد ذلك إلى العرف. وقضية السؤال الثاني سفر المرأة بدون محرم لا علاقة له بهذا الباب، بل إنه قد جاء في بعض الآثار لا يحل أن تسافر مسافة فرسخ، وجاء مسافة يوم، مسيرة يوم، وجاء مسيرة 3 أيام، والمقصود أنها لا تسافر مع غير محرم البتة مهما قصرت المسافة أو المدة. نعم. يقول: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للرجل أن يترك الجهاد ذروة سنام الإسلام ويحج مع امرأته، فكفى بهذا اشتراطا للمحرمية. نعم. يقول في باب القدر يذكر، يسأل: هل الشر والمعاصي من مخلوقات الله عز وجل؟ نعم، الشر والمعاصي من مخلوقات الله، لكن الله لا يريدها دينا وشرعا ولا يرضى لعباده الكفر. فرق بين أن تؤمن أن الكل مقدر من الله، وبين أن يقال إنها مرادة لله دينا وشرعا. فالخير والشر كله من الله عز وجل، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. وهنا تظهر قوة الإيمان المؤمن بقدر الله عز وجل، أن يؤمن بأن الخير والشر كلها مخلوقات ومفعولات، مخلوقات لله عز وجل، وإن كانت من كسب العبد ومباشرته. يعني ثمرة هذا أن يقف المؤمن عند الحد الذي حد الله له ولا يتوسع في ذلك. ولذلك انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، وبين قول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. فنسبة الشر إلى الله، نسبة الشر إلى فعل الله، هذا منكر. لا يقال إن الله هو فاعل الشر، لأن الفاعل الحقيقي هو العبد، ولكن الله هو الخالق والمقدر. وفرق بين المقدر وبين الفاعل مباشرة. ولا يجوز أن يعني نجعل الذهن يسترسل في مثل هذه الأمور حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. يقول بعض السلف: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، فوجدت أن أكثر الناس إيمانا به أقلهم خوضا فيه، وأن أكثرهم شكا فيه أكثرهم إيش؟ خوضا فيه. فلنمسك ولا نخوض في القدر إلا بقدر ما نفهم الآيات الواردة والأحد الواردة في ذلك. نعم. يقول: ذكرتم في درس الأمس بأن عباد القبور مشركين. نعم. يقول: ونحن في بلادنا نصلي وراءهم الجمعة والجماعات، ما حكم صلواتنا؟ إذا ثبت أن من تصلي خلفه يستغيث بالموتى ويذبح لهم وينذر لهم ويرى أنهم يعلمون الغيب وأنهم يفرجون الكروبات ويقيلون العثرات ويرفعون الدرجات، إذا رأيت أو غلب على ظنك أن هذا الإمام المنصب للصلاة يقع في هذه الأمور، فلا تصلي خلفه، لأن صلاتك خلفه باطلة. والقاعدة عند أهل العلم أن من صحت صلاته بنفسه أو لنفسه صحت صلاته بغيره. نعم، لو كان عنده معاصي وعنده بعض البدع التي لا تصل إلى درجة الإيش؟ الشرك، فإنه يصلى خلفه إذا كان هو الإمام الراتب، ولو كان فاسقا طالما أنه محافظ على الصلاة. لكن إذا كان من عباد القبور يعتقد أنهم يقيلون العثرات ويفرجون الكروبات وينفعون أتباعهم ومن دون الله عز وجل، فلا شك أن من بلغ هذه الدرجة فإنه لا تصح الصلاة خلفه البتة. نعم. اسأل عن الجمعية التي تكون بين الجماعة في الرواتب والأموال. عرفتها. نعم. يقول: هل عليها زكاة؟ إذا كان الذي يأخذها يأخذها ويصرفها فورا قبل حولان الحول فهذه لا زكاة فيها. أما إذا كان يأخذها ويدخرها حتى حال عليه الحول وبلغت نصابا فإن الزكاة واجبة فيها. نعم. يقول هل هناك قول راجح في استعمال العطور التي بها كحول من حيث الطهارة؟ نعم. والنجم. نعم. القول الراجح هو عدم استعمالها بغض النظر عن يعني كونها نجسة أو غير نجسة. أنا وإن كنت أرجح أن الخمور غير نجسة لأن الصحابة كانوا يعني يخوضون فيها في السكك ويدخلون للمساء لما أريقت في عهد النبي لما حرمت فأراقها الناس فلو كانت نجسة لأمر بغسل الأقدام التي وقعت في تلك النجاسات. فالذي يظهر أن النجاسة شيء والتحريم شيء آخر والواجب البعد عنها بغض النظر عن كونها طاهرة أم نجسة لأمرين. الأمر الأول أنها يعني خمر وكل مسكر خمر وما أسكر كثيره فقليله حرام. والأمر والخمر هو ما خامر العقل أي غطاه وهذه تغطي العقل. والأمر الثاني ولو من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك البعد عن الشبهات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. نعم. يسأل عن حكم بيع أجهزة التلفزيون والجوالات يقول تستعمل في الخير وفي الشر هل له أن يتاجر فيها؟ والله إن تجنبها يكون أفضل ولكن من حيث المبدأ هذه مثل المواعين التي يمكن أن يوضع فيها سما أو عسلا أو خمرا نحو ذلك. فالبيع من حيث هو لمثل هذه الأجهزة الأصل فيه الإباحة طالما أنه قد يعرض فيه خير. لكن أقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وابحث عن مصدر رزق آخر. نعم. يقول وفقه الله بأنه يستغرب الأئمة عندنا يسكتون يقول بعد تكبيرة الإحرام. كيف ما فهمت؟ إذا كبروا للإحرام يسكتون سكتة قبل القراءة. نعم. يقول أليست السنة أن يشرعون في القراءة مباشرة؟ القراءة مباشرة. نعم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كم سكتة؟ ها ها إخوان سمعنا من يقول ثلاثة سمعنا من يقول اثنين والصواب لا سكتتان. الصواب أنهما سكتتان الأولى بعد تكبيرة الإحرام وكان يقول دعاء الاستفتاح الذي له أكثر من تسع صيغ ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسل من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأدعية أخرى ثابتة في قيام الليل. كيف يعني في قيام الليل خاصة بقيام الليل يعني دعاء الاستفتاح؟ لا الأدعية الأخرى. الأدعية أخرى هناك أدعية مثل اللهم ربنا ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، الحديث الطويل، ومثل حديث اللهم فاطر السماوات والأرض، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني المختلف من حقي بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، هذا الخاص بقيام الليل. وأما صيغ دعاء الاستفتاح الأخرى فهي 9 صيغ أو تزيد، فاحفظوا ما يتيسر لكم منها. السكتة الثانية قبل، إذا فرغ من السورة وقبل أن يركع، ولم يثبت أنه كان يقول شيئا في تلك السكتة، وإنما كان إذا فرغ وقف قليلا ثم ركع، لكن ثبتت سكتة. أما بعد الفراغ من قراءة الفاتحة فلم تثبت عنه سكتة صلى الله عليه وسلم، وإنما اجتهاد من بعض الأئمة أنهم يتوقفون قليلا حتى يكمل المأمومون ماذا؟ الفاتحة، على رأي من يرى أن قراءة الإمام ليست قراءة للمأموم في الجهرية، وعلى الرأي الآخر تجزئ قراءة الإمام عن قراءة المأموم. وأنا وإن كنت أرجح يعني أن قراءة الإمام ليست قراءة للمأموم، وأن الفاتحة واجبة بكل حال، ركن بكل حال، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قوله فإن صلاته خداج، فإن صلاته خداج، فإن صلاته خداج، ونحو ذلك من الحديث. لكني لا أرى الالتزام بالسكتة بعد الفاتحة، لأنه ليس عليها دليل، وإنما يقرأها سريعا بعد أن يفرغ الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يذكر بأنه عند المواقيت يكون بعض الزحام، يسأل عن التجهز للإحرام قبل الميقات، حكم؟ نعم، أنت البس ملابس إحرامك وتجرد من ملابس المعتادة، والمرأة تلبس ملابس معتادة إلا أنها لا تلبس النقابة ولا القفازين، فإذا حاذيت الميقات لك أن تحرم وأنت في سيارتك، فتقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ويعني تقف، أو حتى ولو لم تقف، إذا حاذيت الإحرام لبيت بالعمرة، ولا يلزمك أن تنزل إلى المسجد، لا يلزمك أن تنزل إلى المسجد الذي عند الميقات، فليس بلازم النزول عند الميقات أو عند المسجد، لكن احرص أن تكون تلبيتك وأنت محاذ للميقات تماما. فيعني ينبغي التقيد بذلك وعدم التهاون به. نعم. يشتكي كثرة المفتين بجواز كشف المرأة للوجه والكفين، يقول مع أن الأدلة واضحة لكن يقول كبار العلماء في العالم الإسلامي يفتون بهذا، ما الحيلة؟ والنساء تبعات له. نعم. لا شك أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم بالنسبة لكشف الوجه، ولكن عندما تنظر الأدلة تتأمل قول القائل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر، فأنت إذا تأملت الأدلة وجدت أنها تدل على وجوب الحجاب، ودعوى الخصوصية لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيحة، والواجب على العلماء وطلاب العلم أن تتوحد كلمتهم في هذا الباب، بدلا من أن يتساهلوا في أمر يعني أصبح متكئا لمن تريد من النساء أن تتمرد وأن تخلع حياءها. ومحل الزينة من المرأة أعظم محل الزينة هو ماذا؟ هو الوجه وما يحويه. فيعني قضية يعني ترجيح القول القائل بعدم الحجاب ترجيح لا نرى أنه في محله. وإني أعلم بعض المشايخ الذين يرون هذا الأمر هم لا يسمحون لنسائهم وبناتهم بعدم الحجاب، لأنهم يعلمون أن هناك فتنة، فينبغي المسلمين أن يتحروا القول الثابت الراجح بالدليل، والذي عليه عامة يعني الصحابة والتابعين. نعم. يقول يسأل عن حكم تارك الصلاة تكاسلا. هذا سبق أن تكرر في الإجابة عليه، وفيه قولان. بعض المتأخرين يرى أنه لا يكفر إذا ترك الصلاة تكاسلا مع اعترافه بوجوبها، والقول الآخر أن ذلك واجب، أن ذلك كفر، يعني ترك الصلاة بدون عذر كفر بالله عز وجل. ويعني قول الراجح وكفر تارك الصلاة ولو كان تهاونا، والأدلة في هذا كثيرة، منها قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. هذه أحاديث ونصوص مخيفة. وقد قال عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ونقل عبد الله بن شقيق التابعي الجليل رحمه الله تعالى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. وهذا هو الذي تؤيده الأدلة: كفر تارك الصلاة ولو كان تكاسلا. فهذا هو القول الراجح، وهو كفر تارك الصلاة تهاونا. نعم. لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق، ولكنها أهواء. يذكر أن ولكنها أهواء، قولها السلفية. يذكر وفقه الله عن بعض المسلمين أنهم يجتزئون عن صلاة الجمعة بقول لا إله إلا الله 12,000 مرة. يقول: هل لهذا أصل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن هذا من المعلوم يا عبد الله أن العبادة لا بد من النظر في أمور حتى تكون عبادة صحيحة. النظر في نوعها وجنسها وهيئتها وعددها وزمانها ومكانها، لا بد أن ينظر إليها من هذه النواحي كلها حتى تطابق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فالذي يقول هذا القول هذا ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ومن أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فلا شك في كفره. فإذا علموا وأصروا على هذا فهم كفار، لأنهم تركوا أمرا واجبا وفعلوا أمرا مبتدعا يظنون أنه هو هذا الأمر الإيش؟ الأمر الذي يجب اتباعه والعياذ بالله. فلنحذر من مثل هذه الخرافات والبدع. من قال له منا ترداد لا إله إلا 12 ألف مرة يكفيه عن كذا وكذا؟ بل إن تردادها وتكرارها بهذا الصوت الجماعي بدعة من البدع لا ينفع أصحابه شيئا. نعم. وهذا قريب منه، يذكر بأن والديه أكثر من 50 سنة يقصرون الصلاة بحجة أن الشيخ سافر ولم يعد، قالوا فنحن على سفر حتى يرجع الشيخ. أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونعوذ بالله من الضلال المبين. هؤلاء يعتبرون تاركين للصلاة ولا قيمة لعملهم هذا، وقصرهم الصلاة مدى الدهر في حد ذاته بدعة، بل كفر بالله، لأنه نسخ لما أمر الله به وتغيير لما أمر الله به واستبداله بأمر آخر، واستبداله بأمر آخر. علينا أن نحذر مما يمليه بعض شيوخ الطرق على أبنائهم، على أتباعهم ومريديهم، فإن كثيرا مما يملونه كفر صراح، ومنه هذه الصورة. إذا قالوا إن الصلاة غير واجبة وإنه يكفيك أن تصلي ركعتين طول مدى الدهر، تقصر الصلاة مدى الدهر انتظارا لعودة الشيخ المسافر نسأل الله العافية، فإن كان الشيخ من هذه الفئة فإنه منهم، وإن كان ممن ابتلي بالأتباع وهو أصلا ليس معهم فهذا موجود عند بعض الناس والعياذ بالله. المهم علينا أن نحذر ونتنبه. علينا أن نحذر من مثل هذا المسلك. هذا تشريع من دون الله. والله تبارك وتعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلنحذر من الذي يقع في هذا الطاغوت. وإذا كان يمليه عليه أحد يسمى يعتبرونه شيخا فإنه شيخ ضلال ومن أئمة الضلال، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد بعد المغرب إن شاء الله في الكرسي الآخر.